أنا أشوف الأسئلة هذه عجيب. الغني المتصدق والفقير الصابر أيهما أفضل؟ وين السائل؟ خلنا نسأله هو. الغني المتصدق والفقير الصابر أيهما أفضل؟ الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغنى. فالصبر على الغنى حينما يصبر على الغنى ويتصدق ويضع هذا الغنى في موضعه، لأن دائما على العادة يعني في الغالب، وقليل من عباد الله الشكور، أن الله لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. أما الفقير فهو إن صبر وما صبر يصبر غصب. نعم. أي نعم. ها؟ لابد من خلوه ما يصبر وش يسوي؟ الله المستعان. لكن إن صبر واحتسب، احتسب يعني ما يتألم به عند الله يؤجر. أي صبر جميل، أحسنت. ما هو بصبر البهائم، أحسنت. نعم. ها وهذا يقول ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند الدفن؟ هذا بدعة يا أخي. قراءة، احنا نقرأ الفاتحة على في صلاة الجنازة، نعم، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لعموم المسلمين وللجنازة الحاضرة بالمغفرة له ولأنفسنا، هذا هو المشروع. أما عند الدفن يعني تقرأ الفاتحة وسورة ياسين، هذا لا أصل له، بدعة، بدعة إضافية. يجي واحد يقول قراءة الفاتحة بدعة، بعض المغالطين يقول هذا الكلام، لكن بدعة إضافية، كون الفاتحة ما تقرأ إلا عند الدفن وسورة ياسين ما تقرأ إلا عند الدفن. يا أخي سورة ياسين لا شك أنها من القرآن، وتقرأها في نعم لأنها قرآن، لكن في غير بغير هذه الحال، لئلا يصحبها من الاعتقاد ما يجعلها بدعة إضافية بما يضاف إليها. هذه الطامة. سؤال الأخ يقول هل الأولياء والصالحين يعلمون الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول الذكر الجماعي بالطبل ما حكم؟ بعد ذكر جماعي وبالطبل هذا المكاء والتصديع. هو الذكر الجماعي وحده بدون طبل بدعة، يعني جماعة كالأهازيج والأناشيد بعد الصلوات كما يفعل بعض الناس، أي نعم، لكن ينضاف إليه الطبل الله المستعان، هذا هو المكاء والتصدية الذي يفعله المشركون عند البيت الحرام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ها؟ نعم. أي وهذا يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل النار أو جهنم في السماء؟ وين هي في السماء؟ في السماء، هذه في أسفل أسفلين، ثم الأرض يا أخي تبدل والسماوات تطوى، والله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت في الحمد سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. خلق الله ما هو محصور في السماء والأرض، أي نعم، لكن الجنة أعلى والجنة في العلو، وكلما علوت كلما على الشيء اتسع. وأما جهنم والعياذ بالله فمحلها السفل والضيق، نسأل الله العفو والعافية. السؤال يعني يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، والله أعلم يعني. لكن الجنة فوق لا شك، الجنة أعلى والنار أسفل. هل الكذاب أخطر أو المبدع أو المبتدع يقصد؟ إيه الكذاب في الرواية يعني من حدث من نعم من كذب علي متعمدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، ده حديث متواتر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المبتدأ هو الذي يعبد الله بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، ما أدى يعني لنا العبادة التي ينبغي أن نتقرب إلى الله بها، فنحن يعني نقدم بين يدي الله ورسوله ونعبده بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم شر، إلا أن المبتدع الكذاب قد يعني يشعر بكذبه ويتوب، والمبتدع يرى أن عمله قربة، فكيف يتوب مما يراه حسنا؟ إلا أن يشاء الله. هل تقبل روايتهما إن لم يبلغ حد الكفر والفسق؟ طبعا الكذاب روايته لا تقبل، الكذاب في الحديث لا تقبل روايته، أما المبتدع إذا روى حديثا في تأييد بدعته فلا تروى فلا تقبل، لكن قد يكون من الخوارج الصادقين وأنه في الحديث يصدق ولكنه أي نعم. على كل حال وفي البخاري ومسلم من الرواة من وصموا بشيء من البدع والتشيع ولم يعني ترد روايته. يقول عامل عمرة لنفسه، فهل لو أديت عمرات أخرى حيث أحرم من التنعيم؟ أنا قلت وأقول وأنقل هذا عن شيخ الإسلام في وقته عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح، يقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. وكذلك سمعت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين هذا التقرير هذا المعنى، ويقول لم أجد نصا يعني يدل عليه، والحقيقة الدليل معهم، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته إلى التنعيم من ينقل لنا أنه أحرم؟ فلما لم ينقل لنا دل على أن عبد الرحمن بن أبي بكر اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قوله خذوا عني مناسككم. عائشة لأنها رفضت العمرة المفردة فتريد عمرة يعني مكانها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وأخوها ما نقل لنا أنه أحرم، لو كانت مشروعة ما الذي يمنعه أن يتزود؟ هو لن يتعب زيادة، سيكون مع أخته. أي نعم. فعلى كل حال، لكن لو أنه خالف وراح للتنعيم وقال لبيك عمرا نقول تلزمك خلاص وأتم الحج والعمرة لله. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفسير ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يبي تفسير هذه معروف في الشريعة الإسلامية، حرم الله سبحانه وتعالى نكاح زوجات الآباء غير الأمهات على كل حال، ونص على الأمهات أين في التحريم، ونص على زوجات الآباء، لأنه كان في الجاهلية كانوا في الجاهلية إذا مات الأب أي نعم الابن يرث أباه يرثه حتى زوجته يضع عليها رداءه، فإما أن يتزوجها وإما أن يزوجها ويأخذ مهرها. الحاصل أنه يكون يعني في عرفهم وارثا لأبيه عليها، فأبطل الله عز وجل هذا وحرمه. إلا ما قد سلف نعم، وهذا يعني من العفو الذي عفى الله به عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما سبق. الأحكام الشرعية الخاصة بالحرم المدني، صلاة فيه بألف صلاة، ولا شك أن القربة في المسجد النبوي يعني تتفاضل بقدر فضل المكان، مثل المرور بين يدي المصلي، لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا وضع له سترة. فأحد الصحابة رضوان الله عليهم كان يصلي إلى سترة أبو سعيد في الحرم المدني، فمر شاب من بني معيط فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه، ثم أراد مرة أخرى ودفعه دفعة أشد فشتمه هذا الشاب ووجد خلة ومضى وذهب إلى مروان يشكوه. فلما فرغ أبو سعيد من صلاته، وهذا حديث صحيح، ذهب إلى مروان قال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ فأخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة نعم فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني يقاتله بالدفع، ليس معنى يقاتله يقتله. ها هذه قبل اللي بيدي بذمك، هذا ما أدري اختلطت علي. اي نعم، حكم ارتداء المرأة للنقاب عند قيامها بالعمرة، ما يجوز أن ترتدي النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن تسدل الخمار على وجهها إذا مر بها أجانب. مشكلة الورقة هذه يمكن يبيها صاحبة، من هو صاحبة هذا مشرف الرحلة؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول حضرت أنا وزوجتي لأداء مناسك العمرة ثم حدث لزوجتي آلام الحيض، هل يجوز أن أؤدي العمرة عنها؟ ما يجوز يا أخي تؤدي العمرة عنها، يعني لأنها ربما إن شاء الله خاصة إذا كانت نشيطة يتاح لها الوقت وتحرم بعد طهرها، لكن قد تقول إنه لا نتمكن من البقاء حتى تطهر، لعله في سفرة أخرى وهي مأجورة على قدر نيتها. أما أن نبيح للحائض يعني أن تطوف بالبيت فهذا أمر فيه صعوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية يعني في الحج فأخبر بأنها حاضت فقال أحابستنا هي، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فمفهوم هذا الكلام أنها إذا لم تطف طواف الإفاضة وهي حائض فستحبسهم حتى تطهر. أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال إذن لتنفروا، ما قال يرخص لها أن تطوف طواف الوداع، يعني خفف عنها طواف الوداع. هذا كله يدل على أن الحائض لا يجوز أن تطوف بالبيت إلا وهي طاهر. بعض الناس يعني قد يرخص الله المستعان وهو اجتهاد، لكن النصوص الماتورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح. أه؟ هي قالت الله إن حبسني حابس تحرم، وتقول الله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حاضت بعد الإحرام تحل ولا شيء عليها. أين؟ لأن هذا الحيض من الحابس، كما حبس عائشة رضي الله عنها قال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فلما أهلت بالحج ومضت عليها المدة طهرت. أين؟ طلبت أن تأتي بعمرة مفردة بدلا من عمرتها. يقول في بلادنا يخرجون عمال لخدمة الحجاج، البعض يخرج حجيج باسم العمالة بمبلغ من المال، فهل صحيح حجهم؟ نعم يصح إذا حجوا يصح، ولو أنهم خرجوا يعني لخدمة الحجاج وللعمالة. نعم إذا حجوا وآتوا بالأركان والواجبات نعم يصح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحج واجب على المستطيع في العمر مرة، نعم صح، فما فوق فسنة. والسؤال هل العمرة واجبة كالحج؟ نعم، يعني في أكثر في عند أكثر أهل العلم أنها واجبة كالحج مرة فقط، وأما ما زاد فهو سنة ومرغب فيها. تابعوا بين الحج والعمرة. الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكم مرة يجب علي أن أنصح أهلي كلهم وهم يشاهدون أفلام غير شرعية بما فيها من أغاني الأغاني المحرمة وغير ذلك؟ وماذا أفعل إذا لم يتركه وأنا كل ما أدخل إلى المنزل أسمع صوت الغنى؟ داوم على نصيحتهم وحاول أن تبعد عنهم هذه الأشياء بقدر ما تستطيع، وأنت على كل حال راعي ومسؤول عن رعيتك، فحاول أن تجنبهم يعني الأسباب التي ترديهم. ما هي واجبات زيارة المسجد النبوي؟ زيارة المسجد النبوي في أساسها سنة مستحبة، وما يلزم لها يتبع حكمها. فأول ما تأتي إلى المسجد النبوي صلي ركعتين وتمت الزيارة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. ثم إذا ذهبت لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أي نعم، فهذا مشروع من غير شد رحل، وتزور مسجد قباء أيضا، وتزور البقيع إذا تمكنت، وتزور هي خمسة أشياء، شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أي زيارة المسجد النبوي، ما الأعلى في الأجر، قراءة القرآن أم التسبيح أم الاستغفار أم الدعاء؟ قراءة القرآن، القرآن هو أفضل الذكر، وهو يشتمل على التسبيح إذا قرأت القرآن متدبرا، فأنت في ذكر لله عز وجل. واعمل ما تنشط له من هذا. يقول: حضرت من الهند لأداء العمرة، الخط خط يعني واحد من أهل مصر، وهو يقول حضرت من الهند لأداء العمرة ووصلت إلى جدة ودخلت إلى مكة ولم أحرم بسبب سائق السيارة، من هو صاحب السؤال هذا؟ ثم خرجت إلى التنعيم وأحرمت، فهل هذا صحيح؟ عليك كبش تشتريه ولمساكين الحرم توزعه على مساكين الحرم، لأنك أحرمت من دون الميقات. وسائق السيارة لما وصلت إلى جدة، جيت من الهند ووصلت إلى جدة، تعديت الميقات، وكون سائق السيارة يعني اضطرك إلى أن تدخل مكة، يمكن أن تشتكي وتعود إلى الميقات. لو عدت إلى الميقات وأحرمت من الميقات ما عليك شيء، لكن حينما أحرمت من التنعيم فإحرامك صحيح، وعليك فدية، عليك أن تذبح شات. هذا ظن تابع للجواب اللي سبق، المكاتب التي تخرج الناس للعمال لخدمة الحجاج، يكون بين العمال من يأتي للحج فقط. طيب ما في بأس، يخرج باسم العمالة، تفضيل التكلفة، تأشيرة عمل، أي نعم، فقط مع دفع المقابل. فهل حجهم صحيح؟ طيب وش يترتب عليها لما يخرج تأشيرة عمل؟ ما الذي يترتب عليها؟ أنا عارف، إذن كذب. يعني لما يحتال بهذه الحيلة ويكذب على منظمي أمر المسلمين، هو على كل حال حجه يكون صحيح، لكن كذبه هذا كيف يقابله؟ ولو جلس وبقي هو معذور. بعض الناس يعني يبالغ. الطبيب والمكاري والتاجر كلهم حجهم صحيح، ولو أنهم مارسوا مهن أخرى في الحج. هذا الشاب التائب هل تغفر كل من تاب توبة نصوحا من جميع الذنوب؟ نعم يغفر الله ذنوبا إن شاء الله. وهل الصلاة تغفر أم سوف تقضى؟ إذا ترك الصلاة متعمدا يستأنف إسلامه من جديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول يا شيخ أنا أعمل في سوق تجاري وهناك من الروافض من يستغيث بغير الله مثل يقول يا علي، فما واجب على المسلم أي نحو هذا الأمر؟ يا أخي تنصح، إذا قال يا علي قل الله أجل من علي بقدر ما تستطيع، قل له الله أجل من علي، ادعو الله. أي نعم. ما حكم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل لليهود من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. إذن في هذه الناحية هم شر من اليهود ومن النصارى في هذه الخصلة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحاب، يقوله لبعض الصحابة، فكيف بمن ليس صحابيا؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جاء يعني قال أتيت مقيم للعمل من بلاد مجاورة، يعني جاء باسم العمل، لكن طلب منه أحد الأخوان يمسك إمامة مسجد. طبعا إمامة المسجد قربة ليست عمل ليست وظيفة، هذه قربة وما يعطى عليها مكافأة من بيت المال، فالذي يأخذها على أساس أنه عمل يخسر. نعم خسران. إذا جئت أنت العمل فاقتصر على ما جئت عليه. يقول فوافقت فقال لي سوف نعطيك مبلغ وقدره 1500 ريال، نقرأ كلامه وسكن. فسمعوا أصحابي في الخبر، فكل واحد أتاني بفتوى. الأول قال لي أنصحك أن تعمل حمال ولا تمسك إمام، والثاني قال لي إذا أخطأت ركعة في الصلاة أو في السجود تتحمل إثم المصلين كلهم، والثالث قال لي لا يجوز أخذ 1500 ريال. فهل هذا صحيح؟ أنت تقول أنك جيت العمل، فهل الإمامة وظيفة؟ هل هي عمل؟ هل جئت أعطيت تأشيرة على أساس أن تكون إمام؟ إذا كان هذا فلا بأس، حتى لو أعطيت تأشيرة على أساس تكون قاضي فلا بأس أن تمارس القضاء أو تمارس الإمامة أو لكن أعطيت تأشيرة على أساس أنك عامل بناء أو عامل ورشة كهرباء أو غيرها أو مهندس، فيعني كونك تخالف فهذا لا لا لا يصلح لك، وأخشى يعني أن لا يبارك لك بهذا. يقول عنده ذهب يعادل 40,000 ريال مدري أو ربي، كم الزكاة؟ ربع العشر، يعني اذهب به إلى وزنه فبقدر وزنه يكون نعم ربع عشره، ربع عشر وزنه تخرجه. هل يجوز الزكية على إخواني للعلم أخواتي للعلم أنهن فقيرات ومرضى؟ نعم يجوز أن تدفع لهن الزكاة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.